لكن على العموم هذا اللي يعتمدونه في حديث كلاب الحواب، تنبحها كلاب الحواب اللي هو وصل ما سمع عائش. فيعني انتم الحين هذا في انه اثر ناصبي، فما يصير انتم تقبلوا رواية ناصبي. حدثني محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حكم بن عتيبة عن قيس بن أبي حاتم فسمعت عليا يقول انفروا إلى كذا انفروا إلى كذا انفروا إلى بقية الأحزاب، إلى من يقول كذب الله ورسوله ونحن نقول صدق الله ورسوله. أنا أعتقد أنهم ما يقولون كذب الله ورسوله. أي يعني أنا ظلم. أيوة هذا هذا وجه انتقاده، لكن هو علي يقصد حالة خاصة. أي حدثني محمد بن حميد الرازق حدثنا جرير عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس قال سمعت علي رضي الله عنه يقول مثل ذلك، يعني يعني هم الشدة على المخالف وكذا يعني، فراح نسوب علي منفر وفي شدة على المخالف فراح ايش اسمه الفيلم اللي عايش فيه اليومين. حدثنا ابو كريم محمد بن علاء الهمداني حدثنا محمد حسن الاسدي خرب الاسناد، هذا في طرقع السود هذا في اصلا هذا راوي متروك. حدثنا هارون مصالح الهمداني عن الحارث بن عبد الرحمن عن ابي الجلاس قال سمعت عليا يقول لعبد الله بن سبأ ويلك ما افضى الي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كتمه احدا من الناس، ولقد سمعته يقول ان بين يدي الساعه 30 كذابا وانك لا احدهم. صراحه عبد الله بن سبأ انجاز كبير يعني، فعلا هو لا احدهم للحين اثار موجوده، ففعلا كذاب كذاب يعني صراحه انجاز. انا اظن ابليس فرحان فيه جدا من إيه. لا فعلا هو على جامع صفوان لا ذول اساتذه يذب البدعه تضر 12 قرن 13 قرن من السلام عليكم كله شيء هو ما يحسن. هو واحد يجي تتر يمشي التتر، يجي عبيديين يمشوا العبيديين، قوة سياسية تروح وهو مذهب ضال. يعني يجي احتلال الصليب يمشي الاحتلال وهو ضال، هو باقي ويتمدد سبحان الله. حدثني محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا لا وتلقى بدعتي يختلفون فيها المذاهب عاد، يقول لك انت مو شيعي صحيح وانت شيعي صحيح وانت مو بالديانه. اوف اوف اوف اوف ايه. قال حدثنا سعيد ابن ابي عروب عن قتاده عن الحسن عن قيس بن عباد قال قال علي رضي الله عنه يوم الجمل وددت اني مت قبل هذا بعشرين سنه صحيح. وهذا يدل على نكارة الحديث المروي أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمش عارف إيش والمارقين. الحديث اللي حسن ابن حجر لملم له طرق مني ومناك، والحديث منكر وطرق كلها ضعيفة، وأصلا يخالف عن علي نفسه قال ما عهد إلي النبي بشيء، وثاني شيء هو نفسه ندب. وبخلاف قتال الخوارج اللي هو كان سعيد ومستبشر فيه. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان حدثنا سفيان عن رجل عن علي أنه قال يوم الجمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا شيئا نأخذ به في الإمارة، ولكنه شيء رأيناه من قبل أنفسنا، ثم استخلف أبو بكر فأقام واستقام، ثم استخلف عمر فقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه. فعلا اللي حصل وقت عمر هذا إيه ترى لو طفت نوخذ ايه. قال حدثني ابي قال حدثنا ابو نعيم طبعا، وهذا كلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اللي من احاديث الاشاره الى خلافه الصديق اللي في البخاري ومسلم. قال رايت ابا بكر يعني النبي راى نفسه على بئر، ثم راى ابو بكر ينزع بعده وفي نزعه ضعف الله يغفر له، ثم رايت عمر ينزع بعده فلم ارى عبقريا يفري فريه. وفعلا يعني لم يرى عبقري يفري فريه، يعني طاحت فارس والروم وخذ مصر وخذ يعني خلص القصة. وكانت يعني أقام دولة تحصل خلافات داخلية تحصل مشاكل تحصل ترجع تقول الحد ما جوها الكم معتوه العثماني ذول آخر سنوات وضيعوها وآخر شيء يمسكونها الكم الله المستعان. طيب قال حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك عن الأسود عن ايه انا الاثر قريته اصلا لا عفوا حدثنا